ويقيم الحجة على أهل الإلحاد والكفر والعناد، ويستحق بذلك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وشرع شرائع وأرسل رسل وأنزل كتبا رحمة بالعباد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: عن نوح أول نبي أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد آدم، قال الله عنه أنه قال لقومه: قال يا قومي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من أمري من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. إذن نوح أرسله الله رحمة لأهل الأرض في ذلك الزمان، ولكن عماها الله عمن شاء وأعمى أبصارهم وقلوبهم وأصم آذانهم فلم ينتفعوا. بقي نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مع أن الله عز وجل أرسله رحمة لأهل زمانه كما سمعتم قول الله حاكيا عن ما قاله نوح: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، هي الرسالة وما أمره الله به من شرائع في ذلك الوقت وفي مقدمته التوحيد، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قص الله عز وجل على نبيه من شأن الأمم السالفة وما قابلت به رسل الله وما شرعه لهم، وأن ذلك كان رحمة ولكن لمن قبل تلك الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على العباد. وهكذا أخبر الله عز وجل بحق رسولنا عليه الصلاة والسلام فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالرحمة للعالمين، فما جاء به رحمة لأنه من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا على المشركين. قال: لم يبعثني ربي لعانا ولكن بعثني رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبين حال الكفار من يهود ونصارى وملاحدة وغيرهم من أعداء الدين، قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن الله يختص برحمته، والله يختص برحمته من يشاء. رحمة، قال: يختص برحمته من يشاء. وأعداؤنا لا يريدون أن ينزل على محمد ولا على أمته خير ولا رحمة، فإنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة من الله بالعباد. وإذا تأملت الشريعة وجدتها رحمة. فعلى سبيل المثال التوجه إلى القبلتين، قد نسخت القبلة الأولى وهي التوجه إلى بيت المقدس، وصارت القبلة الوحيدة للمسلمين في العالم إلى قيام الساعة هي الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أو قبل ذلك قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رحمة، شرع الله توجه إلى بيته الكريم رحمة للناس سبحانه وتعالى. شرع الله القصاص وندب إلى العفو رحمة بالخلق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شرع الله في كتابه الكريم وأباح التجارة وحرم أكل الأموال بالباطل، وحرم على الإنسان أن يسعى لقتل نفسه رحمة، شريعة وتشريع رحمة من الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شرع الله لأمة محمد ولنساء المؤمنين والمؤمنات الحجاب رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى وشفقة بالمؤمنين والمؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شرعه الله رحمة للخلق للنساء لئلا يحصل فتنة منهن على الرجال ولا يفتتنهن، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. القرآن رحمة، قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رحمة جعله الله رحمة من أوله إلى آخره، أوامره ونواهيه وإخباراته المتقدمة والمتأخرة كلها رحمة، كلها رحمة. وصف الله جل وعلا النبيين والمرسلين والصالحين من أتباع الأنبياء والمرسلين بالرحمة في أقوالهم وأفعالهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل في شأن ذي القرنين: وأن العمل الذي قام به في بناء السد الذي يحول بين الناس وياجوج وماجوج أنه رحمة. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وصف الله النبيين والمرسلين والصالحين بالرحمة وأعمالهم رحمة، وأعمالهم رحمة. إخواني في الله، الناظر إلى أحوال المسلمين يرى أن أكثر المسلمين قد فقدت الرحمة من قلوبهم. إلا من رحمه، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن أو الحسين، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. إيش الذي قاله الأقرع ابن حابس؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم حاله في هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من أمره، ثم قال له: من لا يرحم لا يرحم. جزاء وفاق. من لا يرحم لا يرحم. وأعجب من هذا وأعظم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش فعل هذا الأعرابي؟ إيش الذي ارتكب؟ قال: ما نقبل الصبيان. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزع من الله رحمة من قلبها. ما قال: نحن نضرب الصبيان، أو قال: نحن ننزل عليهم وابل قذائف من سلاح خفيف أو ثقيل. قال: نحن ما نقبل الصبيان. قال: أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا تعجب ولا تستغرب عندما ترى وتسمع وتنظر هنا وهناك فتقول: إيش هذا؟ أين الرحمة؟ نزعت، نزعت من قلوب العباد إلا من رحم الله جل وعلا. وانظر كيف كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس، صحابي جليل. وما الذي فعل الأقرع؟ قال: أنا ما قبلت أولادي 10 ما قبلتهم. وانظر ماذا قال للأعرابي لما قال: أنتم تقبلون الصبيان، ما نقبلهم. معشر الأعراب، قال: أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. ولا تظن نزع الرحمة شيء هين، لا، شقاوة، لأن الذي تنتزع الرحمة من قلبه هذا توقع منه، لا يحجزه عن إنزال الضرر بعباد الله وبالمخلوقات إلا عجزه. جاء عند أبي داود والترمذي وابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. عباد الله، ففقدت الرحمة في أوصادنا فقلصت علينا من السماء إلا من رحم الله. وصرنا لا يرحم بعضنا بعضا، جاء في الصحيحين من حديث جابر من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إن رحمت الناس رحمك الله، إذا لم ترحم الناس لن يرحمك الله. وجاء أيضا من حديثه عند الطبراني بسند صحيح قال رضي الله عنه عن جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ابذل رحمة استلم رحمة، وإلا العمل وإلا الجزاء سيكون من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء عند الطبراني والحاكم بسند حسن من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا وعدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزاء وفاقا. الأئمة في قريش ولي عليكم حق عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملوا ثلاثا: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا وعدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم استلم الجزاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزاء وفاقا. شريعتنا رحمة، واعلم أن هذه الرحمة التي يتحدث عنها القرآن والسنة ليست رحمة الصاحب والقريب فحسب، بل لا يكمل إيمان ولا يتم إيمان حتى يكون عندك رحمة عامة. فقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العامة. ترحم حزب من معك في حزبك، ومن معك على فكرك، ومن معك كذا، هذه ما هي رحمة يكمل بها الإيمان، وليست تدل على كمال الإيمان، ربما صحة الإيمان. قال: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، هذا معه وعلى فكره وعلى طريقته وعلى منهجه، الشي حال معه. الآخر ما له إلا نار حمراء، هذه ما يسوى تم. قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة العام. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث أبي هريرة في قصة الأقرع بن حابس عند أن نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال قال: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوكة وغير المملوكة، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسعي والتخفيف في الحمل وترك التعدي في الضرب. هذا كلام البطال ينقله عنه ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث أبي هريرة في قصة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وفيما قال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. قال ابن بطال: فيه الحظ استعمال الرحمة لجميع الخلق. ثم قال رحمه الله: فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوكة له وغير المملوكة، قال: ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام، تطعمها تطعم، والسعي والتخفيف الحمل، تحمل الدابة أكثر من طاقتها، وترك التعدي في الضرب. وكل هذا مبني على دليل، فقد جاء من حديث عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما، والحديث ذكره الإمام الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النبوة. قال رحمه الله رضي الله عنه، أعني عبد الله بن جعفر، قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي بحديث لا أخبر به أحدا من الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته أحب أن يستتر في هدف أو حائش نخل، أي في شيء يستره، إما شيء مرتفع وإلا من الشجر شجر النخل. قال: فدخل حائطا برجل من الأنصار فرآه جمل، فجاء الجمل وضرفت عيناه، فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح هذا فراه، أي أصل إذنيه حل ما يعرق، فسكن الجمل سكن وهذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجبل الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، إنه يشتكي إلي أنك تجيعه وتدعبه، تجيعه ما تعطيه الطعام، وتكلفه من العمل ما لا يطيق، تواصل عمل عليه. اتق الله في هذه البهيمة. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث متفق عليه كما سلم. انظر، إذن هذا الدين وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بجميع الخلق، كما سمعت كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ ابن حجر، إنه قال: يدخل في هذا المؤمن والكافر والبهائم المملوكة وغير المملوكة. ثم ذكر رحمه الله، قال: يدخل في الرحمة التعاهد للإطعام، تطعمها، والسعي فيما تحتاجه، وتخفيف الحمل، أرحمها ما تحملها، إذا كانت ما تطيق أن تردف آخر لا تردف آخر، إذا كانت ما تطيق إلا شيء يسير لا تكلفها ما لا تطيق، وترك التعدي في الضرب. وقال الإمام السعدي رحمه الله، قال: إن هذه الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق، سواء كانت للخالق أو المخلوق. ومن تدبر الشريعة، يتدبر الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وجدها رحمة، وجدها رحمة، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وجميع ما شرع الله عز وجل رحمة، رحمة في المعاملات، وحقوق الزوجين، وحقوق الوالدين، وحقوق الأقربين، وحقوق الجيران. قال: ومن تدبر الشريعة وجدها رحمة، رحمة للعدو والصديق. شريعة الرحمة. ثم قال رحمه الله: فقد لجأ إليها وإلى هذا الحصن الحصين الموفقون من خلق الله. إلجأ إلى الرحمة، رحمة لك، ورحمة لأبويك، ورحمة لأولادك، ورحمة لزوجك، ورحمة لجارك، ورحمة لشاتك، ورحمة لبقرتك، ورحمة لابنك، ورحمة لكل شيء. رحمة من الملك للمملوكين أو على المملوكين، ومن المملوكين رحمة بالملك أو الولي، دين كله رحمة، رحمة. جاء عند الحاكم بسند حسن من حديث عمارة بن قرة عن أبيه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: إن رحمتها رحمك الله. وجاء في رواية أخرى: يا رسول الله، إني آخذ الشاة أريد أن أذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. في قلبه رحمة، يذبح الشاة وهذا أمر مباح، ويخلص جلدها أمر مباح، ويقطع لحمها أمر مباح، ويكسر عظمها أمر مباح، لكن عنده رحمة. قال إن رحمتها يرحمك الله. والرواية الأخرى والشاة إن رحمتها رحمك الله. هي نفس، هي تحس. وأعظم من هذا ما جاء عند الحاكم وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وجعل يحد شفرته، أي السكين، والشاة قد أضجعها وهي تنظر وهي يحد السكين فوقها هي تراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يا أمة محمد هذا دين ورحمة، انظر كيف مع الحيوان، هذا الدين رحمة. وما نزل بنا ما نزل إلا لما تركنا هذه الرحمة وظن من ظن أن الرحمة في مخالفة ما جاء به الرحمة المهداة، فحصل ما تسمعون وترون. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء عند الترمذي وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة حتى في الشاة، بل حتى العصافير والدجاج، هذه الرحمة لم تترك الدجاج ولا العصفور الصغير إلا وقد شملته هذه الرحمة، شملت العصافير وشملت الدجاج. هذه الرسالة العظيمة، هذه الشريعة المباركة، هذه الشريعة التي هي رحمة مهداة من رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى فتيان من قريش قد نصبوا عصفورا أو دجاجا يترامونها، وجعلوا لصاحب العصفور والطير كل فائتة من نبلهم التي لا تصيبها له. فلما رأوا عمر رضي الله عنه تفرقوا، فقال ما هذا؟ لعنة الله على من فعل هذا، ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا. لعنة الله على من اتخذ شيئا فيه الروح هدفا. ديننا رحمة، شريعتنا رحمة، لكن كما قال العلامة السعدي فلجأ إليها ولجأ إلى هذا الحسن الحصين الموفقون من الخلق. انظر، لعنة الله على من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا. وأيضا هذا الدين رحمة حتى في إفزاع العصافير، منعك الإسلام لا تفزع عصفورا ولا تشق على عصفور. جاء من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فرأينا حميرة عصفور صغير أحمر، فرأينا حميرة لها فرخان عصفورين صغيرين، قال فأخذنا فرخيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الحميرة فجعلت تفرش، أي ترفرف فوق النبي صلى الله عليه وسلم بجناحيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فزع هذه في ولدها ردوا ولديها إليها، من فزع هذه في ولديها ردوا ولديها عليها. قال: ورأى بيتا من النمل قد حرقناه، فقال: من فعل هذا؟ قال: قلنا نحن يا رسول الله. قال: لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. الحديث حسن الألباني رحمه الله. انظر يا عبد الله، هذه شريعتنا، هذا ديننا، رحمة، فإن لم تجد هذا في أي مجتمع أو أسرة أو شخص لتعلم أنه بعيد عن هذه الرحمة، كل بحسبه، وليأخذ الجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أيها المسلمون عباد الله، الرحمة ورقة القلب والشفقة سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، والأدلة في ذلك كثيرة. نأخذ بعضها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي قد أصابه الظمأ فوجد بئرا، فنزل البئر فشرب منه، فلما رقى وجد كلبا يلهث الثرى، يعني يبحث في التراب، فإذا وجد في التراب رطوبة أكله بشدة العطش لما فيه من الرطوبة. قال: فقال: إن هذا الكلب قد بلغ به العطش كما بلغ بي. رحمة، رحمة. فنزل البئر ثم ملأ خفه ثم قبضه في فيه ثم رقى البئر ثم سقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وجاء في قصة أخرى أنها كانت امرأة بغي زانية، أخذت موقها وهو خفها، فأملته فنزلت البئر وجعلت فيه ماء ثم رقت البئر وسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها. انظروا يا عباد الله، ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة، فإذا تمسكنا به وعملنا به تجد الرحمة بين المؤمنين، بين الصالحين، بين الصالحين، بين المؤمنين، يوصي بعضهم بعضا بها، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كيف تنظر إلى أحوال المسلمين اليوم؟ لأتفه الأسباب لا تجد عنده رحمة أبدا. لا يرده عن امضى غيظه الا العجز، والا مستعد ان يفعل الافاعيل، لان الله قد نزع الرحمه من قلبه لبعده عن الشريعه. كل بحسبه، كل بحسبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أرسلت إليه بعض بناته تخبره أن ابنها قبض، أي أنه على وشك، فقال للرسول: اقرأ عليها السلام وقل لها إن كل شيء عند الله بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تكسم عليه إلا يأتيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من الصحابة، فلما وصل رفعوا الصبي إلى حجره ونفسه تقعقع. قال بعض محسنك الشن، أي كصوت الماء إذا صببته من القربة. قال: فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: إنها رحمة يا سعد، هذا الدمع الذي ترى رحمة. وأيضا جاء في الصحيحين أنه لما توفي إبراهيم ابنه وكان مع عبد الرحمن بن عوف، فلما قبض طرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحديث رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأفضل في بعض العبادات، ولكن يترك هذا الذي هو أفضل ويعمل بالمفضول شفقة ورحمة على بعض أمته، على بعض أمته. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة أو أقوم في الصلاة وأحب أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأسمع بكاء الصبي. وقد أحب أن يطول في الصلاة، قال: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي يخفف أخيه الذي لا يخل، فأتجوز شفقة على أمه، لكي لا تبقى مشغولة. أين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين نحن من هذا يا عباد الله؟ فتش نفسك، كل واحد منا رجالا ونساء، آمرا ومأمور، غنيا وفقير، ينظر ماذا عندك من هذه الرحمة، ماذا عندك؟ حتى ولو كان باسم الدين، انظر إلى الرحمة، ارحم العباد، ارحم. الرسول يدعو ما يحب أن يفعله وهو راكع وساجد من الإطالة في ذلك، لكن شفقة على امرأة تسمع الصبي يبكي فيترك ذلك ويخفف، عليه الصلاة والسلام. لابد من الشفقة، لابد من الرحمة بالعباد. عليكم بهذا الشرع العظيم المطهر، عليكم بالكتاب والسنة، ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم تجدون الرحمة من بعضكم لبعض. أما إذا لم نكن كذلك فلا يلومن كل واحد إلا نفسه، لأنه ما في رحمة في الأرض ترفع عن الرحمة من السماء، ويبقى كل واحد لا يرده عن إمضاء ما يريد إلا العجز. ولا مستعد، مستعد أن يسحق العباد والبلاد لهواه ولمصلحة نفسه ولما قد حصل في خلجانه وفي ذهنه، هذا نزعت منه الرحمة، وهذا شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا قد خذل، قد خذله الرحمن لأنه ما رحم، فلا يرحم عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى صحابي، خليك معي انتبه، من أنت ومن أنا، يرى صحابي جليل كما قص الصحابي عن نفسه وهو أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: بينما أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي أبا مسعود، قال: فمن شدة الغضب لم أفهم شيئا، قال: فلما دنا مني أي قرب، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. قال: قلت يا رسول الله لا أضرب مملوكا بعد اليوم. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار. وفي رواية: لمستك النار. انظر، أما لو لم تفعل يا أبا مسعود، لو لم تكافئ هذا الغلام الذي ضربته بأن أطلقت سراحه وجعلته حرا لله، لكانت لك لفحة في النار جهنم، لكانت لك مسة في النار جهنم. صحابي جليل، فكيف بمن يضرب الأحرار ومن يقتل الأحرار رجالا ونساء، شيوخا وعجائز وأطفال؟ أما لو لم تفعل أبا مسعود للفحتك النار. يا أمة محمد، ديننا رحمة، تمسخوا بهذه الرحمة، لوذوا بها، تحصنوا بها، هي حصن حصين. فإن كنت رحيما استلمت رحمة من فوق، من أرحم الراحمين، رحمة لا تضيع حقوقا ولا تسقط حدا. لابد من الضوابط الشرعية، لأن الحقوق والحدود من الرحمة، ولا تأخذكم فيهم رحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بحق الزاني والزانية. أيها المسلمون عباد الله، هذا الأمر الذي سمعتم شيئا بما يتعلق به كل واحد من السامعين، ومن بلغ يرجع إلى نفسه وينظر ماذا عنده من هذا، ماذا عنده من هذا، فإن كان على خير ويجد داخلا في قلبه رحمة إذا أخذ الشاه ورآها ترتجف رق قلبه، يا رسول الله إني أخذ الشاه أذبحها فأرحمها، قال والشاه إن رحمتها يرحمك الله، هذا على خير. لا يفزع العصافير عصفور أتفزعه، ولا تأخذ فرخة، لا تأخذ فرخة فإنه يحزن ويفزع لأخذ ولده. العصفور لا تفزع، فكيف بمن يفزع الأمهات بقتل الأبناء الأبرياء؟ يا عبد الله أين ستذهب إذا كنت اليوم تحتمي تحت أي حدث؟ لن يستطيع غدا أن يحموك، لا يستطيعون. إذا كان هناك من يدافع عنك ويبرر مواقفك غدا لا يستطيعون. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ لا تغتروا أيها الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم الله، ارحموا. يا أيها الكبير ارحموا الصغير، يا أيها الصغير وقر الكبير، يا أيها الجاهل، يا أيها الطالب اعرف للعالم حقه، فهذا من شرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ما تريد أن يرحمك الله؟ ارحم المخلوقين، ارحمهم ولو كانت بهيمة، ارحمها، ارحمها بعلفها، ارحمها بتخفيف الحمل عنها، ارحمها بترك ضربها، ارحمها، هذه رحمة منك. ارحمها يرحمك الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم إن المتأمل اليوم في شأن أو في حال المسلمين، الله يقول هؤلاء عندهم رحمة، مسلمون وربما أصحاب لحى وعمائم وثوب قصير وغير ذلك، هذا من الدين، هذا من ديننا، هذا من ديننا. أي نعم، أي نعم، ولكن أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة للأبرياء؟ أين الرحمة للنساء؟ أين الرحمة للأطفال؟ أين الرحمة للبهائم؟ أين أين أين أين أين؟ قتل هنا وقتل هناك، وتفجير هنا وتفجير هناك، وثورة هنا وثورة هناك. هذا كله أتانا بسبب البعد عن هذه الرحمة العظيمة، هذا كله لأنه ما في رحمة، وحجزت الرحمة من السماء، ما في رحمة بين الخلق، فلا يعيد للناس التراحم فيما بينهم والتعاطف فيما بينهم والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى إلا إذا قبلوا هذه الرحمة الكتاب والسنة، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الصغير والكبير كما سمعت. مسألة المسواك من السنن المرغب فيها، بل الرسول خشي على أمته وإلا كان سيأمرهم بالسواك، لكن ترك هذا شفقة. أن يكون واجبا فيشق على الناس، كما بالصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة، لكن خشي أن يفرض هذا يكون فرض. الإنسان ما يستطيع، عند كل وضوء يتسوك وعند كل صلاة يتسوك، فترك هذا الذي هو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. لماذا ما أمر به ويسير واجبا؟ رحمة، خشية أن يشق على المسلمين. التهجد في الليل من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده في المدينة وصلى في بعض ليالي رمضان، فجاء الناس وصف مع النبي أو وصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتناقلوا الخبر وشاع الخبر وذاع أن الرسول صلى بعد صلاة العشاء، صلى جماعة ببعض أصحابه، فجاءوا في الليلة الثانية أكثر، جاءوا أكثر، خير بركة عندي وعندك، لأن الفهم للسنة عندنا قاصر وفقهنا قليل. فتقول: والله خير، جزاك الله خير، أمثل المسجد والدور الأول والثاني والساحات والشوارع، ويكون هناك في مشقة ونوع من المشقة في أمر أو آخر. الرسول الليلة الثالثة أمثل المسجد فاحتجب في بيته ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصبوا الباب وهو ينظر، ما خرج. فلما أصبحوا قال لهم: ما خفي علي ما صنعتم البارحة، أو بهذا المعنى: ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقونها. خشي أن تفرض، يكون واجب تصلي مثل صلاة الظهر ولا العصر والفجر، واجب، فترك هذا الخير العظيم رحمة وشفقة بالعباد، وجعله مستحبا ورقب فيه كثيرا، لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، وأنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لشق على الأمة. وكم في السنة من هذا أيها المسلمون عباد الله. الله الله التراحم فيما بينكم، تراحموا يرحمكم الرحمن، تراحموا يرحم الكبير الصغير، والصغير يوقر الكبير، وطالب العلم والجاهل يعرف للعالم حقه، وولي الأمر يرحم الأمة، يرحم من ولاهم الله، من ولاهم الله أمرهم، يرحمهم ويبذل كل ما في وسعه، يرحمهم، يرحمه الله. ولذلك حفظكم الله: الجزاء من جنس العمل، انظروا وقلبوا هنا وهناك، انظروا من لم يبالي ولم يكن عنده رحمة واغتر بقوته واغتر بجبروته وما عنده من قوة حسية ولم يبالي يسمع المذكرين ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث وكأنها تخاطب غيره، أما هو فليس مخاطب، وسار الأمر إليه يفعل ما يشاء ويرى ما يشاء. ها هي إلا أيام وليالي ليزداد إثما إلى إثمه، فإذا بربي يسلط عليه من جنس عمله، من لا يرحمه؟ من لا يرحمه؟ فسمعتم قصة أبي مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك، اعلم يا من تفتخر بقوتك وبما عندك وتغتر بها، على الضعفاء والمساكين، ومن لا يريد فتن ولا مشقة للعباد، أن الله أقدر عليك ممن قد قدرت عليهم. ولا تستعجل أمر الله، ولا تستعجل، وإن استتب لك الأمر حتى تدركك المنية فمن أنت بجانب أبي مسعود. لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تفعل أي تعتقه لفحتك النار، فمن أنت وما جهدك وما قوتك وما عساك أن تفعل أمام لفحة من لفحات جهنم؟ يا عبد الله، إن الرجل من أهل جهنم نفسه لو تنفس يحرق أمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل النار تنفس لأحرق المسجد ومن فيه ولو كان فيه 100,000، أو بهذا المعنى. فيا عباد الله، يا أمة محمد، يا أمة محمد، ارجعوا إلى أعمالكم وارجعوا إلى أقوالكم، هل فيها رحمة؟ هل فيها رحمة؟ ارجع إلى قلبك، هل عندك رحمة؟ هل عندك شفقة؟ فإن وجدت ذلك فاحمد الله واسأله المزيد، وإن لم تجد ذلك فراجع نفسك قبل أن يفوت الأوان. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته أن يقسم لنا من رحمته ما تحول بيننا وبين معاصيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم القوي المتين المتكبر الجبار، نسأله سبحانه وتعالى أنه من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر، نسأله أن يقصم ظهره وأن يشتت شمله وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يشفي قلوب المؤمنين منه، إنه القهار فوق عباده. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.